ليس الحبيب على ما كنت تعهده، قد غير الدهر ذاك الحب ألوانا، فلن تزال عليه العين باكية ولن يعود إلى ما كان.